فكانوا يهتدون بهذه النجوم فينظرون فيها كثيرا ويعيشون هذه الحياة. أما اليوم مع المدنية فلا يكاد أحد يرى السماء ولا ينظر إلى السماء، وهذا خطأ، لأن هذه السماء الله سبحانه وتعالى حث على النظر فيها وليعتبر وليعلم أن هذا خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما يمتن ربنا سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعمة وبأن يتأملوا فيها وأن ينظروا إلى هذا الخلق العظيم. فهذه يعني المخلوقات ينبغي ألا نغفل عن نظر إليها، ولذلك جاء في الأثر تفكروا في خلق الله، فالتفكر هذه عبادة من العبادات التي غفل عنها الناس، التفكر في خلق الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وجعل الشوب حرسا لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد منهم وتقدم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه، فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه، كما جاء مصرحا به في الصحيح كما روى البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا كانوا يسرقون السمع ويأخذون الأخبار من السماء هؤلاء الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث عليه الصلاة والسلام جاءتهم هذه الشهب وربما أهلكتهم وربما أدركوا شيئا من كلام الذي الملائكة الذين في السماء، فيلقي بعضهم إلى بعض مثل هذه الكلمات حتى تصل إلى الكاهن فيعرف الناس ببعض هذه الأخبار، فيظن الناس أنه يعلم الغيب ويكون في ذلك فتنة. نعم. السلام عليكم. كما روى البخاري عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا فوق آخر. ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. صلى الله عليكم. ثم ذكر تعالى خلقه الأرض. على كل حال يعني هذا الخلط الذي يحدث عند الكاهن، كلمة من الحق و99 كذب، لا يعني يجعلنا نصدقه، وهذا يدل على أن الكذاب قد يصدق، الكذاب في الحديث مثلا قد يصدق وقد يوافق الحق، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. فهذا لا يجعلنا نأخذ من هؤلاء ولا نسمع لهم، بل نهينا عن الاستماع إليهم وعن تصديقهم في أخبارهم، لأن لا نعرف الصدق من الكذب. يعني ما صدقوا فيه لا نعرفه ولا نميزه عما كذبوا فيه. لكن الراوي راوي الحديث مثلا إذا كان متهما وصدق في رواية حديث وعرفنا ذلك بروايات غيره لهذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهذا لا مانع أن نصدقه، لأننا عرفنا هذا لا من طريقه في الحقيقة، وإنما من طريق من روى هذا الحديث، يعني غيره من روى هذا الحديث عرفنا عن طريقه صحة هذه الرواية وصحة هذا الحديث. فكما قلنا الكاذب قد يصدق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدق الشيطان بهذا وأخبر أبا هريرة بأنه صدق، فأخذ أبو هريرة بكلام هذا الشيطان، لكن في الحقيقة هو ليس أخذا منه وإنما أخذا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدقه. ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من كل شيء موزون أي معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغيرهم، ومنهم من يقول مقدر بقدر، وقال ابن زيد من كل شيء يوزن ويقدر بقدر. وقوله وجعلنا لكم فيها معايش يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش، وهي جمع معيشة، ومن لستم له برازقين قال مجاهد وهي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها، ورزقهم على خالقهم لا عليهم، فلهم هم المنفعة والرزق على الله تعالى سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن أو تدل هذه الآيات على القاعدة، أو هي دليل على القاعدة المشهورة الأصل في الأشياء الإباحة، وأن ما جعله الله سبحانه وتعالى من معايش للناس وهذه الأرض يأكلون منها ما شاءوا، ولذلك من أحيا مواتا فهي له، من أحيا مواتا أرضا ليست لأحد يحييها بأن يحفر فيها بئرا أو يزرع فيها زرعا ويأتي ينزل فيه المطر فينبت هذا النبات يكون له، لا بأس بذلك وهو مباح إلا أن تكون ملكا لأحد. نعم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. يخبر تعالى أنه مالك كل شيء وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف. من شيء إلا عندنا خزائنه كل شيء. فإذا كان الأمر كذلك أن كل شيء عنده سبحانه وتعالى خزائنه، فإذا اطلبوا ما عند الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فاطلبوا ذلك وارغبوا إلى الله فيما أردتم، لأن كل شيء عنده. ولا تعتمدوا على الأسباب وتوكلوا عليه سبحانه وتعالى، ومع هذا الاعتقاد الجازم بأن الله، أو مع حسن الظن بالله بأن الله سيعطيك ولا يردك، ولو لم يستجب لك في الدنيا رفعك بذلك في الآخرة وهو خير لك. نعم. وما ننزله إلا بقدر معلوم، كما يشاء وكما يريد، ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده، لا على الوجوب، بل هو كتب على نفسه الرحمة. قال عبد الله بن مسعود: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يقسمه حيث شاء، عاما ها هنا وعاما ها هنا. ثم قرأ: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم، المطر في كل عام ينزل بنفس القدر ولا ينقص، الكمية التي تنزل الأرض هي واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى يصرفه عمن يشاء وينزله على من يشاء من عباده. فلذلك نحن ما علينا إلا الدعاء، ينزل علينا سبحانه وتعالى من رحمته ومن بركاته هذا الماء ليحيى به الناس. نعم. وقوله: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فتدر ماءه، وتلقح الشجرة فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. وعن عبد الله بن مسعود في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: ترسل الريح فتحمل الماء من السماء، ثم تمري السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. وكذا قال ابن عباس: اللقحة كما تدر اللقحة. ما اللقحة؟ هي الناقة. الناقة الحلوب. الحلوب. نعم. وقوله: فأسقيناكموه، أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه، ولو نشاء لجعلناه أجاجا، كما ينبه الله على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة، وهو قوله: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي قوله: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الله هذا الماء الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه ماء مبارك، الماء الذي ينزل من السماء، ولكن العجيب أن يتدخل الناس في الماء فيملؤونه بالأمراض بدلا من أن يكون ماء عذبا فراتا سائغا يضعون فيه مواد كيماوية لقتل الميكروبات ونحو ذلك، وإذا هم يقتلون البشر به. فلو جعلوا الماء على ما هو عليه لكان خيرا. ينبغي أن يعتنى بنفس ماء المطر، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل حين ينزل المطر؟ يحسر عن رأسه ولما سئل عن ذلك قال هذا حديث عهد بربه. فيحرص الناس على ماء المطر الماء الطبيعي حتى ولو بوضع الآنية عند نزول المطر لتمتلئ ويتشعون بهذا الماء الطيب المبارك. نعم السلام عليكم. مثلا في القاهرة إن نزل المطر الماء سبحان الله يكون مع التراب يتلوث. كيف يكون الاستخدام؟ لا طبعا إذا أراد أحد أن يحصل على هذا الماء يعني يتخذ أسباب ذلك بوضعه يعني نزوله في آنية في أماكن يعني يهيئونها لمثل هذا دون أن تختلط بالتراب والطين المشكلة هو الماء حينما ينزل المطر يعني تلوث بسبب التلوث ولابد ينزل الماء وهو سبحانه مع التراب ينزل. لا الإنسان يبتعد عن هذه المناطق الملوثة لا يسكن فيها لأنه هو نفسه يتلوث. يقولون هذه يعني ثاني مدينة في العالم في التلوث هي القاهرة مدينة في ألمانيا وأخرى في اللي هي القاهرة تلوث فيها المصانع والناس والزحام وكل هذا من عوامل التلوث البيئة. اللهم استعان هذا أمراض كثيرة جدا الناس تقريبا كلهم مرضى إلا من رحم الله. الأصل المرض حتى هناك حرب من اليهود على مصر قتلوا في مدة يسيرة نحو 10 مليون باليهود وضعوا مواد في الماء النيل وفي الزروع حتى أهلكوا هذه وهي حرب خفية نسأل الله العافية. هذا غير الأمراض الذين ماتوا 10 مليون في فترة لا تتجاوز 10 سنوات. نعم لا أسمعكم. لا تسمع؟ افتح شوف. مفتوح. نعم تفضل. وقوله وما أنتم له بخازنين قال سفيان الثوري بمانعين، ويحتمل أن المراد وما أنتم له بحافظين بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. وقوله وإنا لنحن نحيي ونميت إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيى الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع، وأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. ثم قال مخبر الأرض ستنتهي والأرض لله، هو الذي أنشأها هو الذي ينهيها ويقضي عليها ويبدلها بغيرها. ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم، هو اختيار ابن جرير. نعم ورد في تفسير هذه الآية حديث أن رجلا كان يصلي في المسجد في الصف الأخير كي ينظر إلى امرأة وضيئة جميلة تصلي، فكان ينظر من تحت يديه وهو في الصلاة. وأنزل الله سبحانه وتعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يتعمد أن يستأخر لأجل هذا الأمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. نعم. نعم. يعني هل ثبت أن نزول الآية كان في هذه الحادثة؟ يعني إن لم يكن هو سبب، لكنه تفسير. نعم. يعني داخل في هذا المعنى. ذكره في الأصل الشيخ الطاهر. ولماذا أحمد شاكر ضعفه ولا لماذا حذفه يعني؟ الكثير بعد ذكر الحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. قال ابن عباس: لا والله ما رأت مثلها قد. في الجمال يعني. نعم. كان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا، يعني لئلا يراها، بعضهم يستأخرون، فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم. فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قالوا هذا الحديث فيه نكارة شديدة. الشيخ أحمد شاكر ولا من؟ ابن كثير. ابن كثير. نعم. يعني النكارة من جهة أنه لا يتصور يعني بعض الصحابة يفعل هذا. أولا نحن نتصور أنهم بشر، يمكن أن يخطئ منهم المخطئ، وقد حصل بعض الصحابة بعض الكلمات وبعض الأشياء التي تدل على أنهم بشر يخطئون ويصيبون، وينزل الله سبحانه وتعالى الآيات ليبين يعني خطأ هذا الفعل. وهذا أمر. والأمر الآخر يمكن أن يكون من المنافقين، ما عندنا دليل على أنه من الصحابة. نعم. تفضل يا شيخ أسامة. نعم شيخ، الحديث في السلسلة الصحيحة. نعم هو في السلسلة الصحيحة. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: المراد بالصلصال هاهنا التراب اليابس، والظاهر أنه كقوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وعن مجاهد أيضا: الصلصال المنتن، وتفسير الآية بالآية أولى. الله، هذه قاعدة عظيمة سلفية، أن القرآن يفسر بالقرآن وهو الأولى. نعم. وبالسنة كذلك. وقوله من حمأ مسنون أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو التراب الرطب. وعن ابن عباس ومجاهد أيضا أن الحمأ المسنون هو المنتن، وقيل المراد بالمسنون هاهنا المصبوب. خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من هذا، من هذه، من الطين، وخلق الجان من نار، وخلق الملائكة من نور. وقوله والجان خلقناه من قبل أي من قبل الإنسان من نار السموم هي السموم التي تقتل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجان خلق من لهب النار وفي رواية من أحسن النار. وقد ورد في الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق بنو آدم مما وصف لكم. ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده. الله أكبر. يعني هذا إبليس لعنه الله قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فظن الخبيث أن النار أعظم وأفضل من الطين، وهذا قياس باطل وكلام ممجوج فاسد من أكثر من جهة. والتفاخر هذا في غير محله، والتكبر هذا الذي حصل منه بناء على اعتقاده أو على قوله بأنه خير وأن النار أفضل من الطين هذا خطأ. فالطين من صفاته أنه يكون فيه الرحمة والخير والبركة للعباد والرزق والنفع، وخلق الله عز وجل هذا الخلق من طين هذا تكريما له، ومعدنه معدن بني آدم خير من معدن وأصل الجان، لأن النار بطبيعتها فيها الطيش والهلاك والدمار وفيها وإن كان فيها شيء من النفع، لكن يعني ما فيها من الحرق والدمار هو أضعاف أضعاف ما فيها من خير. لكن بني آدم هذا الطين يكاد لا يكون فيه شر أبدا، كله خير، فالبيوت كانت تبنى من الطين، والطعام والرزق من الطين، وهكذا كل شيء خلقه الله من الطين وإلى الطين، حتى الأرض جعلها الله كفاية أمواتا وأحياء للأحياء والأموات. نعم. تفضل. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له، وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له، ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. ولهذا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، كقوله ألا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين؟ وقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الله المستعان. أمر الله تعالى الملائكة السجود لآدم عليه السلام سجود يعني هذا السجود إنما هو امتثال لأمر الله وتقديرا لآدم عليه السلام وبيان فضل آدم. فلما وكان معهم إبليس وهو أبو الشياطين هذا الخبيث كان موجودا معهم وكان الأمر من الله سبحانه وتعالى لهم جميعا. فسجدت الملائكة لطاعة ربها سبحانه وتعالى وأبى هذا الخبيث أن يسجد له وأن يعني يمتثل أمر الله. وهنا لفتة مهمة جدا وهي أن الاستنكاف عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولو بأمر واحد يمكن أن يزيغ قلب العبد فيهلك بأمر واحد بمخالفة أمر. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وأيضا قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان لا يستنكف ولا يستكبر عن أوامر الله سبحانه وتعالى. وهناك لفتة أخرى وهي أن الأمر مخالفة الأمر أشد من مخالفة النهي لأن الأمر مقصود لذاته والله سبحانه وتعالى خلقنا لنعمل بأوامره ولم يخلقنا أصالة لألا نفعل نواهيه وإنما هذا النهي نهي مقصود لغيره للمحافظة على الأمر. لذلك لو تأملت وجدت أن عصيان إبليس كان عن مخالفة الأمر وعصيان آدم كان عن مخالفة النهي. فهذا تاب الله عليه والآخر لم يتوب الله عليه لأن الشهوة شهوة النفس يمكن أن تغلب فيقع الإنسان في النهي والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه كمؤاخذته لتارك الأمر. وهناك لفتة ثالثة مهمة وهي أن الأمر للوجوب أي أمر من أوامر الله على الوجوب. فقوله فقعوا له ساجدين فامتثلوا جميعا و لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك في التنبيه على عدم الاستنكاف والاستكبار على أي أمر. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل كل بيمينك قال لا أستطيع ما منعه إلى كبر قال لا استطعت فشلت يده لم يستطع أن يرفعها بعدها بسبب مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن كبر واستكبار لأمره. فهذا خطير جدا أن تستنكف وتستكبر عن أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله في قصة يعني عدم امتثال إبليس لأمر الله سبحانه وتعالى كان عن تأويل إما لأنه هو خير

الله سبحانه وتعالى أضل هذا الخبيث بهذه المخالفة كما قلنا وأغواه وجعل اللعنة عليه إلى يوم الدين. فلم يهدأ اللعين إلا ولن يهدأ إلا بإغواء بني آدم، لأنه عدو لآدم وهو السبب في بعد هذا هذه المخالفة وهذا الحسد الذي حصل منه. حاول أول من حاول معه هو آدم نفسه عليه السلام وامرأته حواء، فأخرجهما من الجنة، هذا أول شيء. ثم عمل في ذريته من بعده، وكذلك يعني ذرية الشياطين من ذرية هذا الخبيث إبليس، يعني ما من أحد إلا وله قرين يؤزه إلى المعاصي ويفعل ويفعل به، فلا بد من الحذر. الله سبحانه وتعالى ما يذكر هذا إلا يحذرنا من شهوات من الشهوات والشبهات التي يلقيها الشيطان والتي يزين بها الشيطان اللعين لبني آدم. بل يعني صدق عليه إبليس ظنه إلا قليلا، فظن واعتقد أنه سيغوين أكثر الناس، وبالفعل هذا حصل والله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك. ولكن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة تفضلا عظيما، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا بالفتن والزلازل والمحن. وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لما قام ليلة يناجي ربه ويدعو الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة حتى بلت دموعه الحصى وهو يدعو عليه الصلاة والسلام، وأيضا يدعو الله سبحانه وتعالى: أمتي أمتي ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولذلك هذه الآية من أرجى الآيات، وقوله عليه الصلاة والسلام لما أرسل قول جبريل عليه السلام له، أرسله الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشى مهموما وحزينا، قال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فهذه نعمة أكرم الله هذه الأمة، فهم ولله الحمد ثلث أهل الجنة، وكل الأمم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم كلهم منهم ثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم أمته ثلثين، حتى الذي يدخل النار سيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلهم الجنة، ولكن الأصل أنهم يعني ليس عليهم عذاب في الآخرة، وذلك بسبب أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المرحومة هذه الأمة العظيمة زادها الله شرفا وفضلا. نعم. إلا عبادك منهم المخلصين، كما قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا: هذا صراط علي مستقيم، أي مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي، قاله مجاهد والحسن وقتادة كما قال وعلى الله قصد السبيل. وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي الذين قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين استثناء منقطع. بمعنى لكن من اتبعك من الغاوين. والغاوون الذين يتبعون إبليس هم كثر، وعباد الله قلة، المخلصين والصادقين هم قلة، ويدل هذا على كثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق وغربة الحق. ولكن في الحقيقة لا غربة عليهم ولا يستوحشون بذلك، بل معهم رب العالمين سبحانه وتعالى ومعهم هذا الدين القويم، وهذه نعمة كبرى يعني ينبغي أن يحمد الله عز وجل عليها. نعم. وقوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، كما قال عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من لم يسلم مآله النار، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم أخبر أن لجهنم 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها. آمين. أكفي دعوة مثل هذه من هذا الرجل الصالح عظيمة جدا. نعم. وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بقدر فعله، ويستقر في درك بقدر فعله. وقال عكرمة 7 أبواب 7 أطباق. وقال ابن جريج أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم سعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. وروي عن ابن عباس النحو، وقال قتادة وهي والله منازل بأعمالهم. نعوذ بالله من ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا وأنتم فجزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم.